بالنسبة للسؤال اللي أرسله أمس كتابيا بعد الدرس ياخذوا نحن بدك راح. طيب بعد الدرس نرسل الجواب إلى النساء يأخذون الجواب الكتابي يعني. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول بسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله قال في كتاب الشمائل المحمدية باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ذكر الحديث الواردة في ذكر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر هنا ثلاثة أحاديث، وبعضها قد جمع في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. السيوطي له رسالة البهجة السنية في الأسماء النبوية، أوصل الأسماء إلى 500 اسم، وذكر بعضهم أن أسماء تصل إلى 1000 اسم، وإن كان فيه أسماء مكررة وأسماء في الحقيقة عبارة عن أوصاف كالهادي والبشير والنذير والرحمة والرحمة المهداة والسراج المنير ونحو ذلك. قال الله تبارك وتعالى قال باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن الزهري ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله عن محمد بن جبير بن مطعم عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وهذا سنده صحيح وقد رواه البخاري ومسلم. وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه بعض أسمائه، قال تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم، هذا اسم محمد وهو أكثر ما ورد في القرآن الكريم وذكر غير مرة، لكن أكثر ما ذكر عليه الصلاة والسلام بلفظ الرسول والنبي. وجاء في قوله تبارك وتعالى حكاية عن تبشير عيسى عليه الصلاة والسلام بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مسمى أحمد، قال في سورة الصف ومبشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قيل محمد من باب التفعيل للمبالغة، محمد فهو محمود في الأرض والسماء، وأحمد من باب التفضيل، وقيل هو أحمد الحامدين، وسبب ذلك أن الله جل وعلا يوم القيامة يفتح عليهم حامدة لم يفتح بها على أحد من قبل. وقوله إن لي أسماء أي اختص بها، فقيل المقصود أنه لم يسمى بها أحد قبله، وهذا بعيد لأن تسمية محمد قد كانت قبله. وجمع في ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله جزءا ذكر فيه 15 ممن سمي بمحمد، وإن كان الأسانيد في بعضها ضعيف لكن يسمي ذلك 5 أو كذا. وقيل أنه اختص بها فلم يسمى بها أحد من الأنبياء قبله، وقيل أنها أسماء معظمة مشهورة، فأنا محمد ذكرناه وأنا أحمد وأنا الماحي أي محى الله عز وجل به الكفر كما فسر هنا الذي يمحو الله به الكفر، قيل المراد أنه أزال به الكفر من جزيرة العرب، وقيل أنه أزال الكفر بأنه أزال أهل الكفر، وإنما ذكرت جزيرة العرب بقيد ذلك لأن الكفر لم ينمحي من سائر البلاد، وقيل أن المراد أنه يلمح أنه محول في الأغلب، وأنه يمحى شيئا فشيئا إلى زمن عيسى، في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، حيث يرفع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. قال: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، على قدمي أي على أذني، كما جاء في رواية على عاقبي، وقيل على قدمي أي زمني، أي الزمن، القدم بمعنى الزمان، أي وقت قيامه عليه الصلاة والسلام وظهوره، حيث تظهر علامات الحشر. وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي، كلا هذه اللفظة مدرجة من كلام الزهري، لكن جاء في رواية عند الترمذي في سننه من نفس هذا الطريق، يعني سفيان بن عيينة، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي، ليس بلفظ بعده نبي، الذي ليس بعده نبي يمكن أن يقال مدرجة من كلام بعض الرواة كالزهري وغيره، لكن بلفظة ليس بعدي نبي القائل هو نبينا صلى الله عليه وسلم. ويؤيد ذلك رواية نافع ابن جبير الذي فيها: فإنه عاقب الأنبياء، عاقب الأنبياء يعني ليس بعده نبي. والحديث كما ذكرت سنده صحيح، قد رواه البخاري ومسلم. نعم، البخاري في بعض مواضعه لم يذكر العاقب الذي ليس بعده نبي. ثم قال: حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة، والعاصم هو ابن بهدلة، عن حذيفة بن عمار رضي الله تعالى عنه قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة. قال: ونبي التوبة، أي الآمر بها بشروطها المعلومة. وقد كان صلى الله عليه وسلم كثير التوبة: إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، أو قال أكثر من 100 مرة. فنبي التوبة الآمر بها وبشروطها المعلومة، ولأنه كان يكثر منها عليه الصلاة والسلام. وأيضا قد يقال نبي التوبة إضافة إلى التوبة من باب أنه آخر الأنبياء، فهو أذان على قرب انغلاق باب التوبة، لأن التوبة تأتي ماذا؟ تنغلق في قيام الساعة. قد قال عليه الصلاة والسلام: باب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس المغربية أو تغرغر النفس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقارن بين أصبع السبابة والتي تليها. فدل على قرب الساعة ببعده عليه الصلاة والسلام، وقرب الساعة آذان على قرب انغلاق باب التوبة. وإن كان هذا المعنى يعني هل ظهر لي ما أدري، إذا كان ذكر بعض أهل العلم، لكن يعني قد يظهر من هذه الإضافة والله أعلم. قال: وأنا المقفى، ومعناه المقفى أو المقفي، اسم فاعل مقفى، اسم فاعل المقفي، واسم مفعول المقفى. فعلى أنه اسم فاعل المقفي أي الذي قفى آثار من سبقه من الأنبياء، سار على قفوهم وآثارهم، وتبع أطوار من تقدمه من الأصفياء، كما قال جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. وكما أمر جل وعلا أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. وأما على والمراد في أصل التوحيد ومكارم الأخلاق. وأما على رواية المقفى اسم مفعول، أي الذي قفي به على آذان الأنبياء وختمت به الرسالة، كما قال جل وعلا: ثم قفينا على آذانهم لرسلنا. قال: وأنا الحاشر، يعني على إثره يأتي الناس ويحشرون. لكن قيل هو محشور أيضا، لأنه يبعث من قبره، وأول من يشق على القبر عليه الصلاة والسلام. فالحاشر أي على إذنه يحشر الناس، والإضافة يصح أن تطلق ولو وجد بعض المعاني فيها. ونبي الملاحم جمع ملحمة وهي الحرب، سميت بذلك لاشتباك لحوم الناس بها. وسمي عليه الصلاة والسلام نبي الملاحم لحرصه على الحروب، قيل لحرص الحروب سلأتي إليها، وقيل لأنه سبب لتلحم مجتمعهم. وفي بعض النسخ ونبي المراحم، وقد أرسل بالرحمة عليه الصلاة والسلام. وهذا سند حسن، وقد أخرجه الإمام أحمد. قال حدثنا إسحاق المنصور، قال حدثنا المنذر ابن شميل، قال أنبأنا أحمد بن سلمة عن عاصم وهو ابن بهدلة، عن زر وهو ابن حبيش، عن حذيفة وهو ابن يمان رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أي بمعناه. هكذا قال حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة رضي الله عنه. وهذا إسناد حسن، وقد رواه الإمام أحمد. يعني وقع الخلاف هنا بين السند هذا والسند السابق. حماد بن سلمة رواه عن عاصم عن زر عن حذيفة، وأبو بكر بن عياش رواه عن عاصم عن أبي وائل صحيح بن سلمة عن حذيفة. اختلف يعني في شيخ عاصم. أبو بكر بن عياش حقيقة ثقة عابد، كبر فأصابه سوء في حفظه، وهو صحيح الكتاب. وحماد بن سلمة وثقة أيضا، لكن قيل أنه أصابه شيء من الحفظ آخر عمره، لكن حديثه عن ثابت من أقوى الأحاديث، والأصل في حديثه السلامة. فقد يكون لعاصم شيخان أبو وائل وزر بن حبيش، وقد أكثر عنهما رحمة الله تعالى على الجميع، فيحمل ذلك على تعدد الطرق، وأن يكون لعاصم شيخان. والله تعالى أعلم. نجيب الله المصري إن شاء الله تعالى. يقول هل صحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تشهد صلاة الجمعة في المسجد؟ ليس بصحيح. هل دعاء الاستخارة قبل السلام أو بعد السلام؟ وهل يشرع في رفع اليدين؟ لا يشرع رفع اليدين، وهو بعد السلام لقوله عليه الصلاة والسلام ثم ليقل، وثم تفيد الترتيب مع التراخي. ما تعليقك على فعل أبي بكر الصديق قتال مانعي الزكاة؟ اعتبر ذلك اعتبر تلك الحروب قتال أهل الردة، لا، مع أنه ما ينزك لا إيش هذا؟ هناك من يرتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء مرتدون. أما من منع الزكاة فقد بين لهم أبو بكر الصديق، لأنه تأولوا قالوا إنما كنا نعطيها لمحمد للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات فلا يلزم أن نعطيها لأحد، فتأولوا فبين لهم، فمن راجع وأعطاها انتهى الأمر. ومن منعها متأولا أنه إنما تعطى للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا قد تأول يعني لم ينكر وجوبها، فقتل قتال مانع الزكاة للحديث. ونحن لا يلزم بعدم كفره عدم قتاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن منعها أخذناها منه وشطر ماله. كيف يأخذها وشطر ماله؟ بقوة. ولهذا قال العلماء أنه إذا منع أناس الزكاة وامتنعوا وأظهروا القوة في منع الأخذ فإنهم يقاتل. إذا كان هذا العبد أن يعبد الله كأنه يراه فكيف يجتنب متاهات الشيطان؟ يستحضر أن الله يراه الذي تدخل به في التكييف والتمثيل والتعطيل والتحريف، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعرض ويتوقف عن هذا التفكير. هل درجة الإحسان هي الدرجة التي إذا بلغ العبد بتوفيق الله عز وجل فإنه يكون محرم على النار ويجازيه الله عز وجل بالجنة، أنه لا يستلزم من كون كل من لا يدخل النار بأنه عدود من أهل درجة الإحسان؟ بلغنا الله درجة اللهم آمين. درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وليس لأحد أن يقول فلان أهل الجنة وفلان أهل الجنة وفلان أهل النار، ما يمكن هذا. لا نشهد لأحد بالجنة، ونرجو على ونرجو للطائع ونخاف على المسيء، لكن ما يمكن يشهد بالجنة لفلان. إذا كان العبد في بعد أهل الله ويخشى أن يحل عليه عقابه، فهل يعد هذا خشية يستحق بها اسم المسلم أم أنه منافق بيد الله؟ إذا كان العبد في بعد أهل الله ويخشى أن يحل عليه، إذا كان يخاف الله عز وجل هو في معصية ويخاف الله من ارتكاب إلى المعصية، هذا من الإيمان الذي معه، لكن ما يكون قد أتى بما ينقض إيمانه. كيف يرد السلام في حال الركوع والسجود أو حال التشهد؟ برفع اليد، رفع اليد، ولربما إن شاء الله أسبوع كما جاء في الحديث في بعض الأحاديث. ما حكم رفع الصوت بالتلبية بالنسبة للنساء؟ يظهر الجواز إذا أمنت الفتنة، فإن لم تعمل الفتنة فتلبي تسمع من حولها من محارمها ومن النساء. أدركتني سجدة التلاوة بعد صلاة العصر فهل أسجد؟ نعم يجوز السجود على الصحيح قول أقوال العلماء، ولا تعتبر السجدة صلاة. الجواب على السؤال كتابي نعم، بعد الصلاة بعد الدرس نرسله إلى النساء إن شاء الله. ما حقيقة حوار الجنة والنار؟ حقيقته هو الحقيقة. قالت الجنة، فقالت النار، اختصمت الجنة والنار، فقالت الجنة النار أكل بعضي وأعضاء، إنما يدخلني الجبارون. وقالت الجنة يدخلني الضعفاء أو كما جاء في الحديث. فهذا يحمل على الحقيقة وعلى الظاهر، لا نكون في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه لا يسلم قدم الإسلام إلا من استسلم لنجمه. هل يشرع التأمين أثناء دعاء الإمام أثناء الخطبة خطبة الجمعة وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يشرع ما يشرع، لا لا بأس من ذلك والله أعلم. هل يشترى وضع الخمار على الرأس عند قراءة القرآن؟ يعني بالنسبة للمرأة لا يشترى، ليس شرطا. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك؟ أما لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فهذا عظيم، وأنه تبارك وتعالى لا يمكن أن نبلغ المبلغ في الثناء عليه الثناء العظيم الذي يستحقه تبارك وتعالى. لا نحصي ثناء عليه تبارك وتعالى، هو كما أثنى على نفسه، وأعظم ما أثنى على الله تبارك وتعالى هو نفسه تبارك وتعالى في ثنائه على نفسه جل وعلا، في تسبيحه لنفسه وغير ذلك. وهنا اللجوء من الله إلى الله، لأن الفرار من الله إلى الله كما قال عمر مفر من قدر الله إلى قدر الله، فنعوذ برضاه من سخطه، نلجأ إليه تبارك وتعالى طالبين رضاه تبارك وتعالى فارين من سخطه جل وعلا، وإنما نطلب رضاه بالعمل الذي يستوجب الرضا، ونفر من السخط بترك العمل الذي يوجب السخط، وبمعافاتك من عقوبتك، أي نلجأ ونطلب معافاتك ببذل الأسباب التي بها تحصل لنا العافية في الدين والدنيا والآخرة، فارغين من العقوبة من الأعمال التي تستوجب العقوبة. أعوذ بك منك، أعوذ بك وألتجئ إليك طالب رحمتك وعفوك ومغفرتك ورأفتك ولطفك من وأفر من عذابك ومن عقابك ومن سخطك. نعم. يقول قبل الشمائل المحمدية قلت فيما يخص النساء ولم نفهم. قلت الجواب فيه جواب أرسل من النساء يوم أمس يريدون الجواب كتابي بعد الدرس. أرسل مع واحد الجواب مع القيمة على المسجد النساء وتعطيكم الجواب. ما حكم أخذ الأجرة التي تؤخذ عن أماكن السيارات؟ هذا غصب، هذا غصب وظلم واعتداء، إلا إذا كان بحق، وهذا هو المكس الذي جاء النهي عنه شرعا. يعني توقف سيارتك على الرصيف أتروح تقضي إصلاح تولي يوقف عند راسك يأخذ المال. إذا كان هذا المواقف أمنتها البلدية وتعطي لمن يقوم على حراستها دفتر يثبت ذلك فهذا لا بأس، لا بأس. أما ما يفعله أصحاب العصي فذلك لا يجوز ويعتبر غصبا ومالا سحتا حراما، وليبلغ شاهد الرأي. شخص يعمل في إحدى الشركات وفي بعض الأحيان يوافق وقت الدوام وقت الجمعة، فماذا يجب عليه؟ إذا كان دوامه في مصلحة فيها مرافق عامة للمسلمين بحيث لا يمكن تركها، لأن تركها يلحق الضرر بالمصلحة العامة، مثل تواجد الطبيب في مثل هذا الوقت، فهذا يمكن أن يفوت الجمعة، يباح له مثل ذلك. لكن لا يجوز أن يكون فعله هذا بالتتابع، يعني جمعة في أوقات وليس جمعة بعد جمعة، فليحترز على هذا فيها. نعم، هذا والله تعالى في سؤال جوابه يطول عنه. ما هي المخالفة التي تخرج صاحبها عن المنهج السلفي؟ هذا ممكن يطول جوابه، يكون فرصة أخرى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. القيم على المسجد تنتظر نبعثونها الجواب تعطيه للسائلة. وبارك الله فيك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.